هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. كثير من أبنائنا يحملون اسم عصام، لكن هل تعرفون أصدقائنا معنى لهذا الاسم؟ تعالوا نعود سريعا لمعجم العرب لنعرف ماذا يقول لنا. يقول لنا المعجم الوسيط إن العصام هو الحبل. نعم، كلمة العصام تعني الحبل، لذا فإذا سمعتم أحدا يقول سأربط الأحمال بالعصام فلا تتعجبوا، لأنه يقصد سأربط الأحمال بالحبل. وامضى